كمان يا ليل تقول للفجر استنى، أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليل تقول للفجر استنى، خليني بالوصل أفرح أفرح، خليني بالوصل أفرح ليلة أفرح ليلة ليلة ليلة وسهم. أمانة يا ليل تقول للفجر استنى، أمانة يا ليل تقول للفجر خليني بالوصل أفرح ليلة وتهنى، ده العمر كله انكتب لليلة ده العمر كله انكتب لي انكتب لي الليل في الجنة، كم طلت يا ليل على دمعي وأشجاني، الليلة نال الليلة نال الفؤاد، نال الفؤاد في الحب ما أتمنى، يا ليل يا ليل